التخفيف. الجواب والكسر للتخفيف. بس نعم هذا الذي قال لك يا امه يا يا قومي هكذا يا امه يا رب. وهذه كمان اللغه ما كانت الا في الاسماء. قال لك الكتب حتى اوضح المسالك في الاسماء التي يعني الكسر ان تضاف الى يوم التكليف. صحيح يا رب يا امه. امشي امشي. لك وقت القرآن يعني بالوزين. قال ابن أمي قال ابن أمة كمان بالوجهين. ولا يكاد أسمع يثبتون الياء ولا ريف إلا في الضرورة. ضرورة الشعر مثل يا ابن أمي ويا شقيق نفسي. وكذلك قولهم قال يا ابنة عما لا تلوم وهجعي. هذا باب في ذكر السماء لازمة النداء في ذكر أسماء لازمة النداء. لازمة ولا لازمة فيها يا شيخ؟ شوف هذا طيب انت ما ايش مانع غلبني قبيل عنه. شوف هذا الذي يطول ما يستحي الانسان يرد على واحد على شيء ما يعرف. ايش فقط هذا انا اشوف قدامك تبعك اشوف وخلي الكتاب هذه تعتني ساكن يا شيخ. ايش قلت؟ كل سنة تخلص من 3 سنين. ايش فقط؟ نعم ماذا قلنا؟ نعم كلام ايش انا قلت هذا باب في ذكر السماء لازمة النداء. ايش انت؟ من يرد علي؟ ما في كلام صحيح. كلامك صحيح لازمتي منها فول لازمتي لازمتي الكسرة ما هو لازمتي لازمتي النداء. هو هذا صحيح انت قرات ابدا ابدا ما قلت لا صححت يا شيخ. لا لازمتي النداء. طيب انا قلت لك هذا الله روح نعم قولوا منها قولوا انت صرت ازاي كنت تسمع منها انت قول لي انت وسوريا وايش وشامي هذا ما عندكم نحن عند المشايخ حدنا ما نستمع له الا اذا لحم واحد في القران هذا ما نخلي ولا في الحديث منها فول وفولته فول وفولته بمعنى رجل وامرأته واضح. وقال ابن مالك وجماعته بمعنى زيد وهم ونحميهما وهو وهم. وإنما ذلك بمعنى فلان وفلان هذا الكلام الحق. وأما قول الشاعر لذة أمسك فلان عن فولي ليس هذا. وقال ابن مالك هو فول الخاص بالنداء استعمل مجرورا للضرورة. والصواب أن أصل هذا فلان وأنه انتفى منه دليل والنون للضرورة وقوله جلس المنى بمطالع وأبان أي جلس المنازل. هذا أخر التخفيف. هذا ما هذا ترخيم يا شيخ. ترخيم والتسخير ما تحدث. ترخيم يكون في الندى. ما هو في الندى. مثل أمالي. ما غنى أهل النار ترخيم. ندى. هو مالي في البيت. المسكين. ومن هذا لقمان بضم أفضله وهمزة ساكنة ثانية بمعنى كثير النوم. ونومان كمان من الكلمات التي تلزم النداء في لسان العرب بفتح أفضله نومان وواضع ساكنة ثانية بمعنى كثير النوم. وفعل فهو جرب وفوسق فهو جرب وفوسق سبا للمذكر واضطرب العطف قولاهم قياسا وخلافا قال الاكتريق لما فزوا قال لا ينقاس عليه ولكن لا فوسقوا فوسقوا وهو جرب. انتبه لا تتكلم انت اسكت بس. وطائر ابن عصر قوله قياسا واما ابن مالي قوله سماعا وفعال كمان من الاسماء الذي لازمت النداء كفساقي وخباثي لسب المرأة قياس هنا ياتي للنداء او للكسر ايوه فساقي فعال هذا للنداء او للكسر للبناء فقط بمناسبه البناء لا فعال يلتي للمذكر يلتي ذكرها لمناسبة الأفعال فعال نعم التي للمؤنث أيوة. نعم ما هو للنداء بمعنى مثل نزال جنازير اسم الفعل ذكرها لمناسبة الكسر نعم مثل فعال هذا للمؤنث يسب المرأة وفعالك فساقي وخباث تبا للمؤلف. واما قوله يس الى بيت قعيدته لكاع هذا وقالوا فيه واستعمله هناك خبرا ضروره وينقاس هذا شيخ انا اول حبيب أقول فيها؟ لا ايوه خلاص ما هي خبر لا قالت لك ضرورة الشعر وجهان وينقاس هذا وفعالي كمان بمعنى الامر جاءت كفعالي التي بمعنى الامر نعم ذكر كنزال لكل فعل ثلاثي تام كمان متصرف وخرج نحو وحرج وخرج كان وخرج نعمة وبيسة والمبريس لا يقيس فيهما هذا باب الاستغاثة الاستغاثة كمان من الماء النيدة يستغيث اسم منار وفضى باللام مفتوحا كيان المرتضى يستغيث اسمه اسم منار إذا استغيث إذا طلب الغوث اسم منادا وجب كون الحرف ياء وكونها مذكورة لا تحذف وغالب اسم جره بلام واجبة الفتح لقول عمر رضي الله تعالى عنه يا لله وقول الشاعر يا لقومي ويا لأمثال قومي لأناس إلا إن كان معطوفا ولم تعد معاه يا فهناك تكسر الله ولام المستغاث له لأجله مكسورة كمان، هذا الذي تكسر دائما كقوله يا لله للمسلمين. هذا ويا قول الشاعر كمان يا للقهول وللسبان للعجب. وللسبان هذا ما كرر ونحوته، ويجوز أن لا يبدأ المستغاث بالله، يجوز هذا، فنكسر حينئذ إن لم يبدأ باللام أن يختم بالذي المستغاث، مثل يا يزيد لآمل نيل عز. ماذا بدون يا يزيد ما قلت يا لا يزيد، قلت يا لا يزيد. نعم نعم ما تحتاج إلى ألف، هذا معنى قول بالمال ولا معاقبة ألف، هذا مستغيث عاقبة ألف. واضح؟ انتبهوا لهذه القواعد. قال لك ولقد يخلو منهما اللام والألف، اللام والألف ها؟ مثل ايش؟ بدليل اذا كان المستغاث لاجله موجود، مثل الا يا قومي، ما في ألف وما في لا. نعم للعجب العجيب، لما يدل عليه للعجب العجيب. واضح. ويجوز كمان نداء المتعجب منه، نداء المتعجب منه يجوز، ويعامل معاملة المستغاث كقوله شاف واحد ماء رأى ماء كثيرا فيتعجب منه فيقول يا للماء ويا للدواهي، إذا تعجبوا من كثرته هذا معنى قول بالمال في ألفيته، ومثله في تعجب أولي. واضح؟ لا مفتوح هنا. ايه لا باب لا مفتوح هنا، يا للماء ولا للدواء؟ لا للماء ويا للدواء. يا للدواء ويا للدواء مفتوح كمان، كنا معطوف. نعم هذه القواعد ذكرها ابن مالك في ألفيته. هذا باب الندبة. أقول المندوب يا إخوان، المندوب هو المتوسع عليه أو المتوسع منه، أقول المنادى، فيضم في نحو يا وزيدا، وينصب كمان في نحو وأمير المؤمنين. وزيدا ليس لها محرف مبني على الضم المنادى هنا، مقدر على نعم منع مقدر لا لا مبني على الضم المقدر على آخر على زي ما نعم من ظهوره اشتغال المحل يعني بألف بفتح نعم المندوب لأن آخر المندوب منتهى المندوب نصيره بالألف، ألف لا يطلعه على الضم، ولذلك ما نعم من ظهور الحركة ها؟ نعم هو حركة المناسبة يعني حركة الألف ما نحن المناسبة ليش؟ ألف النطق. ألف النطق. ألف النطق. ألف النطق. أيوة الألف في نفسها الفتحة. طيب. إلا أنه لا يكون نكرة. المناد المندوب لا يكون نكرة. كرجل. ولا مبهما. ولا مبهما. كأي. مثل الإشارة والموصول إلا ما صلته إذا الموصول الذي صلته مشهورة ويندب. نحن ومن حفر بئر زمزم فإنك هذا نعم معروف الذي حفر زمزم فإنه بمنزلتك أن قلت وعبد المقتدي با إلا أن الغالب أن يقتضى بالنفس. هذا مفرد على هذا ومن حفر يا شيخ سمعت السؤال قال الله الجواب مشروع هنا لحلقة بيش متعلق بما وما تعلق به يا يعني النائب عن يا حاجة هي نائب عن يا الله من أنا الله استغيث الله اسمك أنت يا أخي لا تقول خلاف وين الخلاف أذكر الخلاف اسمك أنت استغيث هو إلا أن الغالب أن يختم إيش؟ بدليل. ها؟ أي نعم. لا عندكم عالمان. يعطونكم الجواب. ويحذف هذه الأليف ما قال نعم. ويحذف هذا الأليف. هذه الأليف. بها لا الباء هذا ما في ويحذف بهذه الأليف ما قبله من أليف نحن هذا عند البصريين وموسى يضيف أليف موسى هذا معنى قول بالمالي ومنتهى المندوب يصيره من أليف يتلوها إن كان من واحد يضيف ولكن عند الكوفيين يطلبونه لا يقول الله موسى يا أو تنوين كمن فصيلة مثل ومن حفر بئر زمزم أو في مضاف إليه نحو وغلام زيدا أين هو التنوين فصيلة في زمزم؟ نعم زمزم ممنوع من الصرف هذه؟ لا لا وكانت ايش علم ومن حفر بئر زمزم على الماء ايش الحرم على الماء يصرف اذا كان علما على البئر يمنع من الصرف على الماء يصرف على الخليل حديث يا شيخ ماء زمزم لمن شرب له والله ماء زمزم نعرفه ماء زمزم لا يجوز فيها الكسر ولا يجوز فيها عدم التنوين هند بنفسه يجوز فيه نعم اسمك انت العلم بنفسه للمؤلف فيها علتان شوف كلامك طيب السوي ذهب الكوفي ولا هذا ذهب الكوفي هنا لأنه يجوز في نسبة المنظم وجهان أما أولهما فحجب التنوين كمذهب البطليين وأما الثاني فبقى التنوين مع تحريفه ما بالفتح هذا سيدنا الله خلق نحن وزيدا او كثرة ايش وعبد الملكة وحزامة فإن وقع حذف الكثرة او الضمة في لبس البقية البقية وجعلت إلى ألف وش يا أم بعد الكسرة مثل الله لا مكيه وتجعل كما الله من بعد الضم نحو واو لا ما هو أو واو لا مكرو واو لا مكرو الشيخنا لقسيش ها اللي في عرب انا قلت في هذا واو لا مكي اذا قلت واو لا مكي في المؤنث في واو لا مكي واو لا مكي يقول واو لا مكي في المؤنث اذا قلت اذا فتحت وواصلتها بأليف ها يعني يا المذكر غلامك والذي تقول واغ غلامك بالشكل الاولي اما اذا اردت تمييز بين المذكر والمؤنث تقول واغ غلامك تقليبا الف هذا تقليبا الفتحه هذا الكسره هذا يا الف هذا لا لا نعم تقول واغ غلامك نعم هذا الشكل حتما اوليه وجالسه يقول لا تحب بوهم الله بوهم الله بما قال لك ولك في الوقف زيادته هاي السكر بعد حروف المد بعد حروف المد هذا مثل ما غلا ما غلا مكروه ولك في الوقف هو هذا زيادة هذا السكر وإن تصف المدة ولها لا تزي لذلك هذا يقول لك فصل إذا نضب المضاف للياي فعلى لغة من قال يا عبدي في المنادى بالكسر زاد بها على ابن عقل أو يا عبد بالضم أو يا عبد بالأليف أو يا عبد بالإسكان يقال وعبد الكسر الأخرى في هذه في يا عبد وفي يا عبد كمان بالضم وفي يا عبد بالأليف وفي يا عبد بالإسكان هذا الأربع هذا كله تقول فيهما يا عبد على لغة من قال يا عبدي وعلى لغة من قال يا عبدي بالفتح هذا الذي باقي أو يا عبدي ويا عبدي بالإسكان ها فعبدي ها يقال يا عبدي تقول إيش فيها إيش يا عبدي نعم بيقلا بالفتحة الفتحة على الأول بيقلا بالفتحة على الأول وبيشكلا به على الثاني على الثاني نعم والتبين تاتي بهذه في النسبة بس ايش معنى يبقى الفتح على الأول وعبدة يبقى نعم هو وعبدة لا لا لا هذا هذا سلام أقول لغة الأولانية لا هذا وعبدية الياء المفتوحة تبقى عليها الفتح نعم السكون هذا نجم يتكلم نعم هذا أو تقول أو يا عبدي بالإسكان أيوة نعم يقال وعبدي يا كلها في عبدي ويا عبدي بالإسكان تقول فيهما كلها يعني في النربة وعبدي يا تبقي الفتحة على الأول وباستلابه هي الثاني عبدي الفتحة هذا مجلوبة على الثاني وقد تبين أن لمن سكن الياء أن يحذفها أو يفتحها والفتح لا يطيب ويه والحذف رأي المبرر. إذا رأي سبع هو عبدية. عبدية. الذين سكن يعني يسكنون وعبدية. ويسكنون وعبدية. هذا كل هذا موضوع التحليف لله هذا وتهديد الف المنبه وتكون واعبدا كما كان ابن مالك او عبديا او تترك الفتحه هذه وتاتي بالف المنبه عبديا من عبديا من عبديا من عبديا من عبديا من عبديا من عبديا. وإذا قيل يا غلام غلامي لم يجد في الندبة حتف اليوم لأن المضافة إليها غير منادى. هذا باب الترخيص. يجوز ترخيم المنادى. ترخيم المنادى معناه حسن آخره تخفيفا. وذلك بشرط كونه معرفة غير مستغاث ولا مندوب ولا ذي إضافة ولا ذي إسناد ولا يرخم نحن قول أعمى يا إنسان خذ بيدي وقوليك يا نجحفر لا يرخم يا جحفر ويا أمير المؤمنين ويا طاب بطشرنا هذه الأشياء كلها لا ترخم يصلح فيها التنخيم لا يصلح فيها التنخيم أن فتح الله عقية مشتغلة عن الكوفيين إجازة ترخيم في الإضافة لحذف عجوز المضاف إليه ولذلك ابن مالك كتابه تمسكا بنحو قوله أبا عرمة لا تبعد أبا عروة لا تبعد لا إيه تبعد لا تبعد ليش ما لا تبعد ايش معنى لا تبعد تفسير الواضح يزيده اشكالا لا تبعد من البعد من البعد البعد البعد البعد يبعد مسكين فاعولة لأنه فاعولة فاعولة لازم ضم عينه نعم. يقول ابن مالك في لم يكن فعال نعم. والضم من فاعولة الزم نعم. يا مسكين دوي شوف يعني هيا ها تنطع كمان انا عرفت ورأيته في الكتاب لا تبع رأيتك هذا ايش مصدره يا سيح بعد ما يكون البعد ابدا لا تبعد هذا كما بعيدت ثمود وهذا هو هذا قلنا لك البعد يا اخي اسمح هذا هذا دعاء يا شيخ هذا دعاء له اراده يعني هذه بين وجهين هذه باب الدعاء يا شيخ بين وجهين الكسر والبدل من هو؟ بعد ما في بعد شيء بعيدة هذا من صعيدة بعيدة وبعدة وما في إلا بعودة وبعيدة بعدة يا شيخ فتحة عين يا أخي من بعد في فتحة عين وين؟ ذكر التصريح من فتحتين بعدة أبدا ما في ما من بعيدة لا تقولها كما بعيد الثمود كما هلكت البعد وهذا البعد نعم البعد وهذا مصدر بعودة البعد وهذا مصدر من بعيدة فبعدا فبعدا سحقا طيب يا لا خراج كتب اللغة زي ما كتب طيب ما في خلاف كما بعيد الثمود كما هلكت الثمود البعد هذا بالأنمي وأما البعد الثاني هذا بالبنايش بالدخول ولكن لا تبعد هذا لا تكون إلا من بعيدة وأما بعودة المضارع منه تبعود لا تبعود بالدخول بعيدة لا تكون من بعيدة بعد يا أخي الناس هذا لا تتبع لا تتبع هذا المشهور الصحيح نعم الضمة من فعول الذم في المضارع ايش بك ماشي ما يكون بعود هذا ما يكون مضارعه يبعد مضارع منه يبعد والضمة من فعول الذم فعول يلزم فيه في ضم من المضارع لا يكسر ولا يفتح المصدر منه لا كل كلمة كلمة بعدا هذا بعيد لا وكذلك بعيدا إيه؟ بعدا كمان بمعنى الهدف لأنك هذا فيها وجهان اللغة العربية ما في شيء متفق عليه كمان ماشي تباع عروض هذا قال لك رأي لا تهني أنا شفته ولكن أنا قدمت قلت لكم قبل أنا شفته لأنه ما أعطي لأنه شفته في القرآن إيه كما بعيدة ماشي وزعم ابن مالك أنه